وكذلك نجزي

فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين صيدا خامدين وما خلقنا السماء وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون صدق الله العظيم.